وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. تحدثنا في درسنا الماضي عن تقسيم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر، وتقسيم الاسم باعتبار العدد إلى مفرد ومثنى وجمع، وباعتبار النوع إلى مذكر ومؤنث، والجمع ينقسم إلى قسمين: جمع سالم وجمع تكسير. جمع التكسير هو الذي تنكسر صورة المفرد حين جمعه، تنكسر في ترتيب الحروف، تنكسر في ترتيب الحركات. الحركات لا تبقى كما هي بل تتغير، والحروف في الكلمة لا تبقى كما هي بل يزاد عليها أو ينقص، وترتيبها قد يتغير. والمثال على ذلك جمع كلمة عامل، إذا جمعت فقلت عمال، فهذا جمع تكسير لأن صورة المفرد قد تغيرت في الأحرف وفي الحركات. في الأحرف وفي الحركات. أما لو جمعنا وقلنا عاملون وعاملين، وجمعنا المؤنث فقلنا عاملات، فكما ترى صورة المفرد قد بقيت سالمة في حروفها وفي حركاتها، فهذا الذي يقال له جمع سالم. ومن الكلمات تتركب الجمل المفيدة وهي المسمات بالكلام. عرفنا الكلمة ما تركب من حرف هجائي، حرف مبنى أو أكثر، وكان مستعملا عند العرب. فالكلمة إذا تركبت مع أختها وأفادت فائدة يحسن السكوت عليها فهذا هو الكلام، وله مصطلح آخر هو مصطلح الجملة. الجملة والكلام كلاهما ما تركب من كلمتين فأكثر، ما تركب من كلمتين فأكثر وأفاد فائدة يحسن السكوت عليها. وعلى ذلك فأقل الكلام، أقل الجملة كلمتان، لأننا نقول ما تركب من كلمتين فأكثر، هذا أولا، وأفاد فائدة ثانية يحسن السكوت عليها، فائدة تفيد المستمع فائدة تامة، هذا الوصف الثالث أو القيد الثالث لتعريف الجملة. أولا ما تركب من كلمتين فأكثر، القيد الثاني أفاد فائدة، هذا الثاني، الثالث يحسن السكوت عليها. فإن كان كلمة في الظاهر وأفاد فائدة يحسن السكوت عليها فهي جملة، وفيها كلمة مقدرة، مثل لو سألك إنسان قائلا لك من أنت، فقلت محمد، كلمة محمد أفادت فائدة يحسن السكوت عليها، جملة، كيف وهي في الظاهر كلمة؟ لأن هناك كلمة أخرى مقدرة وهي أنا محمد، أنا محمد. إذا سألك متى تأتي فقلت غدا، غدا جملة، جملة، لأن في الكلام حذفا مفهوما منه والمعنى تقدير سآتي غدا. فما تركب من كلمتين فأكثر وأفاد فائدة لابد أن يكون له فائدة. أما إذا كان كلمات ولا فائدة، دخل خرج إلى من في، هذه كلها كلمات تركبت مع بعضها ولكن هل أفادت فائدة؟ لا. فلا بد من القيود الثلاث: فائدة بعد التركيب، والفائدة يحسن السكوت عليها لأن الفائدة قد تكون ناقصة. مثاله: إن تطع والديك، هنا فائدة، هنا فائدة. الفائدة حدوث شيء ما عند طاعة الوالدين، ولكن ما هذا الشيء؟ لا زال المستمع ينتظر تتمة الكلام لتتم الفائدة. فإن قلت إن تطع والديك رضي ربك عنك، هنا تمت الفائدة ويحسن السكوت على ذلك. فإذا الكلمة أو الجملة ما تركب من كلمتين ظاهرتين أو كانت إحداهما مقدرة، أو كانت الكلمتان مقدرتين. هل أنت أحمد؟ نعم. تقدير الكلام: نعم أنا أحمد. فكلمة نعم جملة، كيف والجملة كلمتان على الأقل؟ لأن هنا كلمات مقدرة مفهومة من الكلام، ما أفاد فائدة يحسن السكوت عليها بعد التركيب، فهذا هو الكلام أو ما يسمى بالجملة. ثم كان الحديث بعد ذلك عن المبني والمعرب، المبني والمعرب. البناء لغة الثبات، البناء الثبات، والإعراب الإظهار، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فالمعنى قريب. البناء هو ثبوت حركة الحرف الأخير من الكلمة مهما تغير موقعها الإعرابي، والإعراب ضده تغير حركة الحرف الأخير من الكلمة بسبب تغير الموقع الإعرابي. نضرب مثالا ونذكر القاعدة مرة أخرى: وما محمد إلا رسول. كلمة محمد أو كلمة رسول كلتاهما مرفوعة، محمد رسول. فإذا تأملت في قوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، رسولا، اللام التي كانت مضمومة في الآية الأولى صارت مفتوحة في الآية الثانية، محمد صارت محمدا. حركة الدال تغيرت، الدال هي الدال، ما تغيرت فصارت ذالا أو سينا أو شينا، إنما هي كما هي دال، ولكن حركتها تغيرت. والسبب في هذا التغيير أن الموقع الإعرابي تغير، كانت في موقع رفع فرفعت، صارت في موقع نصب فنصبت. الذين آمنوا والذين بما نزل على محمد، تغير الموقع الإعرابي من مرفوع إلى منصوب إلى مسبوق بحرف جر فجر فقيل محمد. فكما ترى الدال كما هي، والذي تغير هو ضبط الحرف الأخير، حركة الحرف الأخير، فهذا هو الإعراب. الإظهار أي إظهار الحركة المناسبة تبعا للموقع الإعرابي. فهناك علاقة بين الإعراب في مصطلح النحويين وبين الإعراب في لغة العرب. الإعراب معناه الإظهار، أعرب عما في نفسك أي أظهر ما في نفسك. فلان أعرب عما في نفسه أي أظهر مكنون صدره. فالإعراب لغة الإظهار، واصطلاحا عند النحاة الإعراب إظهار الحركة المناسبة للموقع الإعرابي، إظهار حركة الإعراب، حركة الكلام نتيجة لتغير الموقع. بمعنى آخر، تغير حركة الحرف الأخير من الكلمة، والسبب تغير الموقع الإعرابي. كما قلنا محمد محمدا محمد، الدال كما هي ولكن الضبط تغير. فإذا ذهبت إلى المصطلح المقابل للإعراب هو البناء، والبناء ثبوت حركة الحرف الأخير من الكلمة مهما تغير موقعها الإعرابي، مهما غيرت موقعها من موقع رفع مثلا إلى موقع نصب إلى موقع جر، هي كذلك ألزمتها العرب نطقا معينا لا يتغير مهما تغير موقعه الإعرابي. فكلمة الذين هكذا نطقتها العرب في كل كلامها، الذين إن جئت بها في موضع رفع قلت الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. الذين هنا مبتدأ، والمبتدأ في لغة العرب مرفوع، ولكن كما ترى حين النطق تقول الذين نون مفتوح. طيب هاتها في موضع النصب، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. إن الذين لما كانت في موضع النصب النون كما هي مفتوحة، هاتها في موضع الجر، هاتي هذه الكلمة في موضع الجر مثلا في القرآن، مع الذين أنعم الله عليهم. أحسن، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، مع ظرف وما بعد الظرف مضاف إليه في موضع الجر. ولكن كما ترى مهما نوعت الكلمة في مواضعها الإعرابية ستجد أن النون مفتوحة، أن النون مفتوحة أبدا. الذين واضح. وعلى هذا نقول إن كلمة محمد معربة وكلمة الذين مبني، لأن البناء ثبات، البيت بناء لا يتغير موقعه، والمسجد بناء لا يتغير موقعه ولا يتغير، فالبناء ثبات، وكذلك الكلمة المبنية ضبط آخرها ثابت مهما تنوع الموقع ثابت. كلمة هؤلاء نطقتها العرب مكسورة الهمزة أبدا، وإن جئت بها في أول الكلام في آخره، قبلها أداة تنصبها، قبلها أداة تجرها، كانت في موقع الرفع دائما هؤلاء، دائما تقول هؤلاء، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، مبتدأ هنا، ومع ذلك تقول هؤلاء، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، إن التي تنصب تقول إن هؤلاء بالكسر، بكسر الهمزة، نعم، لأن الكلمة مبنية، واضح الكلام؟ وهكذا تنقسم الكلمات عند التركب، يعني إذا تركبت الكلمة مع أختها في جملة، مع أختها أو أكثر في جملة، كان منها ما يبقى آخره على نفس الضبط، وكان منها ما يتغير ضبط آخره. فقسم لا يتغير آخره أبدا ويسمى مبنيا، وقسم يتغير آخره ويسمى معربا. أنواع البناء: فالذي لا يتغير آخره إما أن يكون ملازما للسكون أو الضمة أو الفتحة أو الكسرة. هنا يتحدث عن أنواع البناء: مبني على السكون، أمثلة كثيرة: كم، من، من، إلى، في، إن، إذا، إلى آخره، كل ذلك مبني على السكون، سواء كان اسما أو فعلا أو حرفا، اسم أو فعل أو حرف. اسم من، من موصولة، من شرطية، من استفهامية، كل ذلك مبني على السكون. من اسم، وكم اسم مبني على السكون. جئت بفعل مبني على السكون: اضرب، افهم، اطع، كل ذلك مبني على السكون. ها، فعل امر مبني على السكون. حرف مبني على السكون: من، وعن، في، الى، كل ذلك مبني على السكون. فهناك ما يبنى على السكون اسما او فعلا او حرفا، وهناك ما يبنى على الضم اي يلزم الضم مهما تغير موقعه الاعرابي، حيث اذهب، حيث جلس اخوك، حيث اذهب، من حيث اتيت، من حيث، من حرف جر، وحيث ظرف مبني على الضم في محل جر، حيث. هناك كثير من الأسماء مبني على الضم، أسماء مبنية على الضم كهاء الغيبة، له، ومنه، هذا كله مبني على الضم إلى آخره. وهناك فعل مبني على الضم: الماضي إذا اتصل بواو الجماعة، كتبوا، مبني على الضم على قول عند النحاة، إذا المسألة خلافية عندهم. هناك المبني على الفتح أي يلزم آخره الفتحة في الأفعال وفي الأسماء وفي الحروف. في الأفعال الماضي مبني على الفتح دائما، كتب با، فهم شرح جاهد إلى آخره. هناك أسماء مبنية على الفتح، الذين مبنى على الفتح، الذين. هناك حروف مبنية على الفتح، الواو، وا، سواء واو عاطفة، واو معية، واو قسم إلى آخره، كل ذلك تكون فيه الواو مفتوحة. حضر محمد وأحمد، و حرف مبني على الفتح، حرف عطف مبني على الفتح. سرت والنيل، حرف معية هنا، الواو هنا بمعنى مع، مبني على الفتح. والله، الواو هنا واو قسم، حرف مبني على الفتح، فالواو مبنية على الفتح. وكذا الفاء، فاء العطف أو فاء الاستئناف أو فاء السببية إلى آخره، الفاء مفتوحة. وثم مفتوحة. لكن وإن وأن وليت وأخواته كل مفتوح، حروف مبنية على الفتح. وهناك المبني على الكسر، مثلنا بكلمة هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر، هذه اسم إشارة مبني على الكسر، حروف مبنية على الكسر مثل الباء بالله، الباء التي تفيد القسم أو الباء التي تفيد المصاحبة أو الاستعانة إلى آخره، حرف الجر الباء مبني على الكسر. وكذا اللام، لله ما في السماوات وما في الأرض. فهناك كلمات كثيرة مبنية على السكون أو الفتح أو الضم أو الكسر، والمدار في تعيين ذلك على النقل الصحيح. يعني كيف نعرف حركة البناء؟ الجواب بالرجوع إلى كلام العرب، وأفصح كلام كلام الله سبحانه وتعالى، ثم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام الصحابة رضي الله عنهم، وقبل ذلك أي من حيث الزمن كلام العرب في شعرهم ونثرهم في الجاهلية أي قبل الإسلام، لهم معلقات وقصائد مطولات كانوا ينشدونها في المناسبات فخرا وهجاء مدحا غزلا إلى آخره. إذن معرفة علامة البناء يرجع إلى كلام العرب، النقل الصحيح عن العرب، ليس اجتهادا من عند أنفسنا، فإن العامية طغت على العربية ولا تستطيع أن تعرف ضبط الكلام العربي بلغة الناس الآن، وإنما ترجع في ذلك إلى ما كان في زمن الاستشهاد، إلى كلام الله عز وجل، كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، كلام الصحابة والتابعين، وقبل ذلك كما قلت في كلام أهل الجاهلية. بعد هذا الكلام عن أصناف المبنيات، وكل هذا على سبيل المراجعة لما سبق، لازلنا نراجع ما سبق شرحه في الدورة التمهيدية، فنختصر في الكلام. طبعا طبعا كان الاستشهاد بكلام العرب في في الحضر إلى سنة 150 من الهجرة، وبعد ذلك لا يستشهد بكلام الناس، يعني يستأنس ولا يستشهد، واضح؟ يعني إلى سنة 50 و100 من الهجرة، إلى سنة 50 و100 من الهجرة في بداية الخلافة العباسية، بعد انتشار اللحن توقف العلماء عن الاستشهاد بكلام الناس، كانوا يستشهدون قبل ذلك، واضح؟ إلى سنة 150 من الهجرة، يعني في أول الخلافة العباسية كما قلت، لأنها قامت سنة 32 بعد 100 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. في زمن العباسيين كثر العجم، لا نقول كثر دخولهم في الإسلام، لا، كانوا يدخلون قبل ذلك، ولكن كثر تواجدهم في البلاد الإسلامية، ولا سيما في عاصمة الخلافة العباسية بغداد. ومن ثم انتشر اللحن، بدأ اللحن يظهر ويفشو، وحينئذ ذكر العلماء هذا الأمر أنه لا يستشهد بكلام هؤلاء الناس لكثرة اللحن عندهم، إنما قبل سنة 150 يستشهد. وفي البادية حيث لم يظهر اللحن بعد، أي في ذلك الزمن، قالوا يستشهد بكلام أهل البادية إلى حدود سنة 200، سنة 200 من الهجرة، واضح؟ وعلى ذلك فشعراء فحول لا يستشهد بكلامهم، يعني نسمع عن أبي تمام والبحتري والمتنبي، هؤلاء إنما جاءوا بعد ذلك الزمن فلا يستشهد بكلامهم، لا يستشهد. المتنبي كان في القرن الرابع الهجري، لا يستشهد بكلامه، وكذا قبله أبو تمام والبحتري، بل إن أمير الشعراء في العصر الحديث أحمد شوقي لحن، وقد ذكرت في الدرس الماضي قوله في الكتب: أنا من بدل بالكتب الصحابة. هذا لحن، لحن، لأن الباء تدخل على المتروك ولا تدخل على المأخوذ. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ بنو إسرائيل أرادوا الأدنى ليتركوا الأعلى الذي هو خير، الباء دخلت عليه بالذي هو خير، المن والسلو، هم يريدون الفوم والعدس والبصل، قوم عندهم دناءة وحقارة، هذا شأنهم دائما، فلا أدري كيف نأخذ بحضارتهم الفاسدة، واضح؟ فأمير الشعراء وغيره تجد مثلا من يقول الورود، الورود، فاكر الورود؟ في كلام أبي القاسم الشابي وهو يتحدث عن الحرية، الورود ليس جمع وردة، وإنما الورود مصدر للفعل وردا، أما جمع وردة فورد، فمن اللحن أن يقال ورود والشاعر يريد جمع إيه؟ فعاد اللحن فشى ويقعون في ذلك. يعني يستشهد بكلامهم على القواعد، يعني مثلا والشاهد كذا والدليل كذا، شفت في أي مسألة من مسائل العلم تذكر القاعدة ودليلها، طيب نقول الاسم الذي يأتي بعد إن يكون منصوبا بها، والدليل إن العرب قالت كذا، طيب أي عرب؟ إلى حدود سنة 150، بعد ذلك كثر اللحن، تمام؟ نعم. كلمة تربة، كربة بالكاف ولا بالقاف؟ قربة. طيب جمعها قربات، لا جمع مؤنث، فإن قلت كيف وقد تغير ضبط الحرف الثاني، قلنا قبل ذلك قد يحدث تغيير بسيط لا يعول عليه، فمن ذلك حذف الألف من جمع المذكر السالم في فيما آخره ألف، مثل الأعلى، تقول ماذا؟ الأعلون، هي أصلها الأعلاون، فتلتقي الألف مع الواو ساكنا، ولا يمكن الجمع بينهما إلا بماذا؟ لا يمكن الجمع بينهما إلا بالتحريك أو بالمد، بالمد. ولا الضالين، الألف حرف مد ساكن وبعدها لام مشددة، والمشددة الحرف المشدد ساكن فمتحرك، فتخلص من التقاء الساكنين هنا بإيه؟ بالمد. طيب هل العرب ستمد في كل الكلام؟ لما يقولون المصطفاون والأعلاون والأدناون، لا، العرب قوم يريدون الخفة في الكلام، كتابة ونطقا. كان الإيجاز أمر مطلوبا، أمرا مطلوبا عندهم، الإيجاز في الكلام أمر مطلوب عند العرب. فماذا يصنعون؟ حذفوا الألف لأنها لا تتحرك، الألف لا تتحرك، لا تقبل حركة، فحذفوه فقالوا الأعلون، ولكن هناك ألف محذوف. كذلك في جمع المؤنث، الحرف الثاني يتحرك، لا يبقى ساكنا لخفة الكلام، يتحرك لخفة الكلام. فأنت تقول حجرة، إذا جمعت جاز أن تقول حجرات بالضم، وجاز أن تقول عند العرب وليس عندنا، العرب هي التي قالت ذلك، حجرات بفتح الجيم وحجرات بضمها. ولكن هذا التحريك عارض، لماذا؟ لسهولة النطق، فلا يعول على هذا، هذا لا يعتبر تغييرا في بنية المفرد، فهذا جمع سالم. وبمناسبة الكلام الذي يدل على هذا، أن الحرف الثاني من المفرد إذا كان حرف علة بقي على سكونه في الجمع، فعورة تجمع على عورات وليس عورات، عورات، ثلاث عورات لكم، ولا عورات بسكون الواو، وبيضة تجمع على بيضات بسكون الياء، فهذا الذي يدلك على الأصل، وسوآت إلى آخره، كل ما كان وسطه واوا أو ياء حين جمعه بالألف والتاء تبقي الحرف ساكنا. واضح؟ نعم. تكتب؟ اكتب. حين جمع الاسم الذي ثانيه حرف علة يبقى السكون عليه في الجمع، مثل عورة عورات، سودة سودات، وبيضة بيضات. ولو قلنا القينة المغنية، قيان جمع تكسير، وقينات جمع سلامة بالألف والتاء جمع مؤنث. ها؟ القينة المنشدة المطربة معبودة الجماهير يعني في هذا الزمن. واضح الكلام؟ زال الإشكال؟ الحمد لله. طيب، الحديث الآن عن أصناف المبنيات، وكما قلت هذا إيجاز لما سبق بسطه وشرحه، يعني قد يكون أحد إخواننا قد حضر للمرة الأولى فيقول ما هذه السرعة، لا، هذا سبق بيانه قبل ذلك. واضح؟ ومن المبني جميع الحروف وكذا الأفعال ما عدا المضارع، وألفاظ من الأسماء يسمى بعضها بالضمائر كأنا وأنت وهو، وبعضها بالأسماء الموصولة كالذي والتي، وبعضها بأسماء الإشارة كهذا وهذه، وبعضها بأسماء الشرط كمن ومهما. هنا يذكر لك المبني لتعرفه ومن ثم تعرف المعرب. كما سبق الكلمة على أقسام ثلاثة: اسم وفعل وحرف. فالأسماء معربة إلا قليلا منها، والأفعال مبنية إلا المضارع، والحروف كلها مبنية. الحروف كلها مبنية، حروف اختلفت من حيث المعنى، حروف اختلفت من حيث الكم. هناك حروف تتركب من حرف مبنى واحد، من حرف مبنى واحد، حرف مبنى مثل الهمزة حرف واحد، الواو، الفاء، الكاف كاف التشبيه، اللام، الجر إلى آخره، هذه كلها تتركب من حرف واحد. هي من حيث الكم حرف، من حيث المعنى تختلف المعاني. الهمزة استئناف، الفاء نفسها لها عدة معاني، هل الفاء استئنافية أو فاء عاطفة أو فاء سببية، لها معاني. كذا الواو لها معاني كثيرة، الباء لها أكثر من 10 معاني، وهكذا. فالحروف وإن اختلف كمها أحادية كانت أم ثنائية أم ثلاثية إلى آخره حتى خماسية، لكن خمسة أحرف. لا، وهناك ألف منطوقة غير مكتوبة، لذا تجدها في الرسم العثماني تكتب ألفا خنجرية. هذا كما قلت لأن العرب يحبون الخفة، هذه الكلمة لما كانت تدور على ألسنتهم كثيرا كانوا يحذفون الألف منها خفة. وكذلك كلمة ذلك، كلمة إله، كلمة الله، هناك كلمات فيها حروف منطوقة غير مكتوبة، وهناك كلمات فيها حروف مكتوبة غير منطوقة لعلة، مع أن الأصل عند العرب التخفيف. ولكن كلمة عمرو زادوا عليها واوا ليفرقوا بينها في الكتاب وبين عمر، واخد بالك؟ علة. جماعة العرب دول تمام، ولكن أين الأبناء التمام؟ أين الأبناء الخلف الذين يحملون هذا الخير عن السلف؟ الله المستعان. لا، يا عمري الواو لا تنطق، لا يقال عمرو في الرفع، وعمرة في النصب، وعمري في الجر، يعني حضر عمرو ورأيت عمرا ومررت بعمر. إنما لما يقرأها البعض اذهب مثلا إلى الأستاذ عمرو، هذا لحن جلي قاتل للغة، واضح؟ أستاذي عمرو. الواو لا تنطق، الواو علامة فاصلة بين اسمين. المهم لعل الفوائد تأتي تباعا على عمرو. ليه؟ عمرو عمرا، ضم ظاهرة والفتحة ظاهرة، وعمر تقول روى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص، اسم يعرب بالحركات الظاهرة. طيب، الحروف كلها وإن اختلفت كما كما وإن اختلفت معنا فكلها مبني، كلها مبني، أي حرف في لغة العرب مبني. ونحن قد عرفنا الحروف، كلمة جاءت لمعنى في غيرها ليس في ذاتها، صحيح؟ فكل الحروف مبني. وذكرنا في هذا الدرس، هذا الدرس الشرح قبل ذلك، ذكرنا أنواع الحروف من حيث الكم، حروف أحادية، ثنائية، ثلاثية، رباعية، خماسية، حتى رباعية، لكن خماسية، لكن رباعية، واضح؟ نعم، استفاد منها في ماذا؟ هذا يعني في باب الطرف العلمي، أن تعرف أن الحروف عند العرب منها ما هو حرف واحد، حرف مبنى واحد، أو منها ما هو حرفان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ست. خمسة، لا يوجد حرف عند العرب سداسي، لا يوجد حرف عند العرب سداسي. فإذا وجدت كلمة ستة أحرف فليست من الحروف، قد تكون اسما وقد تكون فعلا، والأفعال أكثرها ستة، فإن وجدت كلمة سبعة فليست فعلا ولا حرفا. هذا يعني مزيد علم بالمسألة لتفرق بين الاسم والفعل والحرف. النوع الثاني من المبنيات الأفعال. الأفعال ثلاثة كما سبق، ماض ومضارع وأمر. الأول والأخير مبنيان والثاني معرب. الماضي والأمر مبنيان دائما، والمضارع معرب، والمضارع معرب. ما معنى معرب؟ أي حرفه الأخير يتغير ضبطه بسبب تغير الموقع الإعرابي. أما الماضي فدائما مبني، وللعلماء قولان في بناء الماضي، منهم من يقول هو مبني على الفتح دائما، مبني على الفتح دائما، ظهر هذا الفتح أو قدر. الماضي مبني دائما وعلامة بنائه الفتح، فعل ماضي مبني على الفتح، هذا قول. والقول الثاني، الماضي مبني دائما نعم، ولكن يتنوع بناؤه، مبني على الفتح ومبني على الضم ومبني على السكون، هاتان مدرستان نحويتان. باختصار، المدرسة الأولى تقول إن الماضي مبني على الفتح دائما، فإذا قابلك فعل ماض فقل فعل ماض مبني على الفتح. المدرسة الثانية تقول لا، الفتح أحد أقسام ثلاثة، فقد يبنى على الضم وقد يبنى على السكون. سبب الخلاف، المدرسة الأولى تريد تيسير اللغة فتقول بقاعدة واحدة، لا تعدد القواعد، إنما تأتي بقاعدة واحدة ليسهل حفظها، ليسهل حفظها، الماضي مبني على الفتح دائما، انتهت القضية. المدرسة الثانية راعت النطق، لأننا قلنا إن معرفة حركة البناء المعول فيها على النقل، النقل عن العرب، فالنقل عن العرب فيه ماض مبني على الضم، وماض مبني على الفتح، وماض مبني على السكون. كيف ذلك؟ قال، قال مبني على الفتح، قالت، قالت هو الفعل قال ولا قالت؟ هذه التاء علامة زائدة للتأنيث، فأصل الفعل قال، فقال قالت مبنى على الفتح، مبنى على الفتح. أما التاء فليست من قال، إنما هي علامة زائدة تدل على أن فاعله مؤنث. طيب، قال مع ألف الاثنين هنا مبني على الفتح، إذن يبنى الماضي على الفتح إذا لم يتصل به شيء، إذا اتصلت به تاء التأنيث، إذا اتصلت به ألف الاثنين. طيب، قالوا ما نطق اللام؟ قالوا، هل تقول قالوا؟ قالوا. فهنا الذين راعوا النطق قالوا فعل ماض، ماض مبني على الضم لاتصال بأو الجماعة، لاتصاله بأو الجماعة. طيب ماذا صنعت المدرسة الأولى؟ قالوا مبني على الفتح المقدر، لهم مخرج، مبني على الفتح المقدر. ولما قدر الفتح؟ لأن واو الجمع تستلزم ضم ما قبلها، فضم لأجلها، ولكن الأصل أنه مفتوح. واضح الكلام؟ النحاة، نعم. والله إن كنت بصريا فالثاني، وإن كنت كوفيا فالأول، لم تكن من هذا أو ذاك، تعلم وبعد ذلك رجح. يعني المسألة فيش فيها جنة ونار، هنا المسألة ليس فيها جنة ولا نار، ها؟ مسألة سهلة يعني، ولكن هذا من باب بيان ان العلماء حتى في النحو كانوا يختلفون، بس اختلاف سائر اهم شيء. قل تعالوا على المدرسة الاولى مبني على الفتح، المدرسة الاولى الفعل الماضي مبني على الفتح دائما، على المدرسة الثانية يقولون مبني على الضم المقدر على الالف التي حذفت لالتقائها بالواو، خدت بالك؟ فالايسر مبني على الفتح، الايسر، نعم. الواو على المدرسة الاولى والثانية ضمير مبني في محل رفع فاعل، الواو هنا فاعل سواء عند هؤلاء وعند هؤلاء، تمام؟ طيب، وإن قلنا مثلا قلت وقلنا، قلت قلنا هنا مبني على السكون، المدرسة تقول مبني على الفتح المقدم ولهم سبب، والثانية تقول مبني على السكون. أيا كان الفعل الماضي مبني دائما، والذي جرى عليه المصنفون في هذا الكتاب أنه مبني على الفتح، فنحن نسير معهم، والمسألة لا يترتب عليها جنة ولا نار، مسألة سهلة. واضح؟ الماضي مبني دائما على الفتح، والأمر مبني دائما، وما كان هناك من خلاف بين المدرستين في الماضي صار مثله في الأمر. فالمدرسة الأولى مدرسة الكوفيين تقول إن الأمر مبني دائما على السكون، مبني على السكون، والسكون ليس حركة بل هو سلب حركة، نزع حركة، يعني يكتب، لما نقول لم يكتب سلبنا الضم، سلبناه. فالسكون ليس حركة ولكنه سلب، حذف حركة. فإلحاقه بالحركات يعني من باب التوسع في المصطلحات، وإلا فليس حركة. طيب، الفعل الأمر مبني دائما على السكون، اكتب فعل امر مبني على السكون، اضرب بعصاك الحجر، اضرب بدليل انها تضغم في الباء الاخرى، اضرب بعصاك، اذهب، اذهب بكتابي هذا، فألقه، كل هذا مبني على السكون، اذهب، ألقه، انظر، كل هذا مبني على السكون، اضرب، افهم، الى اخره. المدرسة الثانية قالت لا، لو تأملنا في النطق سنجد ان للامر علامات يبنى عليها، منها السكون، ومنها الضمة، ومنها حذف حرف العلة، ومنها حذف النون، ورابعها واخيرها الفتح. على التفصيل عند المدرسة الثانية، الامر يبنى وله اربع حالات، يبنى على حذف حرف العلة، وذلك اذا كان معتل الاخر، اذا كان اخره حرف علة، عندما تأتي بالامر منه تحذف هذا الحرف. تقول ألقي، ألقي، اتقي، اسعى، امشي، ادعو، كل هذا مبني على حذف حرف العلة عند المدرسة الثانية. ألقي أصلها ألقي فحذفت الياء، ادعو أصلها ادعو، إنما لما تقرأ قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك لا نقول ادعو إلى، لا ادعو إلى ضم فقط، لأن الكلام هنا الخطاب هنا للمفرد، ادعو. وألق ما في يمينك مبني على حذف حرف العلة على قول المدرسة الثانية، وهكذا. فإذا كان معتل الآخر بني على السكون على قول، بني على حذف حرف العلة على قول. إذا اتصل بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة على قول المدرسة الأولى مبني على السكون، على قول المدرسة الثانية مبني على حذف النون. فلما تقول الاثنين افهما، انطلقا، الأصل فيه امشيان وانطلقان، لأن الأمر إنما يؤخذ من المضارع، والمضارع يمشيان ينطلقان، يمشون ينطلقون، أنت تمشين تنطلقين. فإذا جئت بالأمر من ذلك قلت امشيا انطلقا، امشوا انطلقوا، امشي انطلقي، كل هذا مبني على حذف النون على قول المدرسة الثانية. وهناك الأمر المتصل بنون التوكيد، لما تأمر واحدا وتريد أن تؤكد هذا الأمر تقول له افهما ما أقول لك، افهما ما أقول لك، افهم فعل أمر مبني، مبني على السكون أم على الفتح قولا. التيسير أن نقول مبني على السكون دائما، أما التفصيل فمرحلة أخرى تأتي بعد ذلك. إذن الماضي مبني دائما على الفتح، باتفاق مبني على الفتح على خلاف، والأمر مبني دائما باتفاق، اتفاق النحاة، على السكون على خلاف. نعم. على ما يجزم به مضارعه، على ما يجزم به مضارعه يبنى الأمر. يجزم المضارع على حذف حرف العلة، ويجزم بحذف النون، ويجزم بالسكون. كذلك الأمر مبني على السكون، مبني على حذف النون، مبني على حذف حرف العلة. طيب الأمر المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد كان مبنيا، إذن مبني كان مبنيا على الفتح. الأمر كذلك إذا اتصلت به نون التوكيد يكون مبنيا على الفتح. اكتبن، افهمن، اسعين في الخير إلى آخره، مبني على الفتح على قول البصريين. بقي ماذا في الفعل؟ تحدثنا عن الماضي وتحدثنا عن الأمر، بقي المضارع. المضارع معرب، المضارع معرب أي يرفع وينصب ويجزم. يرفع كما تقول يريد الله، وتنصبه كما تقول أن يخفف عنكم. يريد الله، يريد مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم، يعني لم يكن هناك أداة تنصبه ولا تجزمه، فمرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة. يريد الله أن يخفف، أن يخفف، يخفف فعل مضارع سبق بأن، وأن تنصبه فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتح. طيب، الله الصمد لم يلد، لم يلد ولم يولد ولم يكن، يكن له كفوا أحد. يلد يولد يكن ثلاثة أفعال مضارعة. ما الدليل، ما الدليل على كونها مضارعة؟ أولها الياء، قد يكون أول الحرف أول الفعل ياء ويكون ماضية، إنما الياء التي تدل على الغائب وليس كل ياء، وقد يكون أول الفعل تاء وقد يكون ماضية، ولكن التاء التي تدل على المخاطب إذن مضارع. فمثلا تعب، تعب هذا فعل ماض، تعب وانتهى. فلماذا لم نقل مضارع؟ لأن التاء هنا من بنية الفعل لا تدل على خطاب، بدليل أنك إذا خاطبت تأتي بتاء قبل التاء فتقول أنت تتعب إذا اشتد الحر مثلا، أنت تتعب، وهو يتعب، وهي تتعب. فالحروف الأربعة الأحرف، ولا الحروف الأحرف، الأحرف الأربعة التي تدل على أن الفعل مضارع لابد أن تكون دالة على المعاني التي ذكرت. فالهمزة للمتكلم، إنما أكل وأخذ وأمر، هل الهمزة هنا تدل على المتكلم؟ لا، هي من بنية الكلم. والتاء للمخاطب أو الغائبة، المخاطبة أو المخاطبة أو الغائبة، فإن كانت من بنية الكلمة فليس الفعل مضارعة، تعب ها، وهكذا. واضح الكلام؟ المضارع معرب إلا إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد، وهذه المسألة لا خلاف فيها، اتفق النحاة عليها. المضارع معرب، ولكن يبنى إذا اتصلت به نون النسوة، نون تدل على جماعة الإناث، أو نون التوكيد وهي نون تدل على توكيد المعنى. نون النسوة حرف يدل على جماعة الإناث، تقول غائب تدل على الغائب صح، هو لم يلد، هو لم يولد، هو لم يكن له، هو غائب. المضارع إذا اتصلت به نون النسوة كان مبنيا على الضم، مبنيا على السكون، مبنيا على السكون كقوله نستشهد بذلك أفصح كلام. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. يرضعن يرضع مضارع اتصلت به نون النسر، هذه النون تدل على الإناث، كأنك تقول ترضع الأمهات، ها ترضع الأمهات، فالنون تأتي مكان الاسم الذي يدل على جماعة الإناث. هذا ضمير اسمه نون النسوة، ضمير اسمه نون النسوة. الفعل المضارع إذا اتصل به هذا الضمير كان مبنيا على السكون. يرضعن ويرضين بما آتيتهن كلهن. يرضين مبني على السكون على الياء، يرضعن مبني على السكون على العين لاتصال بنون النسوة، وهكذا. الحالة الثانية إذا اتصلت به نون التوكيد، حرف يأتي لتوكيد المعنى، نون التوكيد حرف يأتي لتوكيد المعنى، وقد تكون مخففة وقد تكون مثقلة، مخففة ساكنة أو مثقلة مشددة بالفتح. والله لأطيعن والدي، لأطيعن نون سكن حرف واحد، نون سكن نون توكيد. والله لأطيعن والدي، واضح؟ نعم. أي نعم. وقد اجتمعت النونان في قوله سبحانه وتعالى في سورة يوسف: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن، مشددة مثقلة، وليكونن من الصاغرين، هذه نون مخففة. اجتمعت النونان في هذه الآية من سورة يوسف عليه السلام. لنسفعا بالنصير نون مخففة، وتالله لأكيدن أصنامكم مثقلة، وهكذا. الفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد كان مبنيا على الفتح، وإذا اتصلت به نون النسوة كان مبنيا على السكون، واضح الكلام؟ نعم. سبب كتبها الصحابة بالألف. معلوم أن الرسم العثماني توقيفي، هو يأخذ حكم السنة التقريرية، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين كتبوا القرآن، لم يكتبه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما كان يقرأ ولا يكتب، ولكن كتبوه في حياته صلى الله عليه وسلم، ولو كان فيه أي خطأ وحتى وإن كان لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فما غاب عن الله. فهذه القراءة، هذه الكتابة توقيفية على ما فعل الصحابة، فهم كتبوها ألفا لأن من ناحية الكتابة الألف أسهل من النون، من ناحية الكتابة الألف أسهل، ومن ناحية النطق الألف أسهل من النون، فكتبوها بالألف لمراعاة أمر الخفة. وكما هو معلوم القراءة سنة متبعة، القراءة القرآنية المتواترة سنة متبعة، فلو وقفت ستقف عليها بالألف. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، لو وقفت لنسفعا بالألف، لأن الصحابة كتبوها ألفا، فهذا مراعاة للخفة كما قلت، وأيضا من ناحية أخرى مراعاة للتنوع في الكتابة من وجه آخر، ولعل هناك وجوها أخرى كانت عند الصحابة رضي الله عنهم وهم يكتبون، الله أعلم. انتهينا بهذا من الكلام عن الفعل. إذا الحروف كلها مبنية، الماضي والأمر مبنيان دائما، المضارع معرب إلا إذا اتصلت به نون النسوة ونون التوكيد، بقي ماذا؟ الأسماء. الأسماء معربة إلا بعض الأنواع القليلة، من ذلك الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة وأسماء الاستفهام وأسماء الشرط وبعض الظروف. هذا إن شاء الله عز وجل نذكره في الدرس القادم. أو نأخذ عشر دقائق أخرى إن كنتم تتحملون، وإلا فيكفي. ما رأيكم؟ دام فضلكم نكمل. نكمل هناك ساكتون. الساكتون مع سكتوا لما قالوا نكمل. طيب، الضمائر كلها مبنية. ما الضمائر؟ هي أسماء تدل على محدد، على معين. أسماء معرفة ليست نكرة، لا تدل على شائع في جنسه، وإنما تدل على محدد، تدل على معين. أسماء معرفة بقرينة التكلم أو بقرينة الخطاب أو بقرينة الغيبة، يعني معرفة أي محدد بقرينة. ما القرينة؟ أنه يدل على المتكلم أو يدل على المخاطب أو يدل على الغائب. ولماذا سماه النحاة بالضمير؟ لأن الضمير من الإضمار والضمور، والإضمار الإخفاء، والضمور الهزال. الهزال يعني ضمر جسمه، هزل، ضعف، ذهب لحمه بسبب المرض أو بسبب الهم. والمعنيان مراعيان في هذه التسمية. فالضمير يظهر ويستتر، يضمر يخفى لا يظهر. والضمير نحيل قليل الأحرف. هناك ضمير من حرف، نون النسو حرف واحد، تاء المتكلم تاء الفاعل، كتبت تو حرف واحد. هناك ضمائر من حرف، ألف الاثنين، ياء المخاطبة، نون النسوة، تاء الفاعل، واو الجماعة. هذه كلها من حرف واحد. وهناك ضمائر من حرفين، نا نا حرفان. محدش بيقول كده شفاكم الله اي حاجه، يعني من النكح من اول الدرس، ايه يعني؟ مفيش سرا وجهرا اي حاجه. صلى الله عظيم رب العرش العظيم ان يشفيك، اي حاجه يا جدعان. يعني بارك الله فيكم، بارك الله فيك، جزاك الله خير. فهناك ما هو من حرف، نتحدث الان عن الضمائر، حرف واحد أو حرفان، ضمير مكون من حرفين، نا، ضمير مكون من ثلاث، نحن، أنا. هذه مكونة من ثلاثة أحرف. فكما ترى هي مضمرة، نحيلة، هزيلة. فكان القوم برعاء في التسمية، يعني ينتقون الأسماء المناسبة. عرفنا الآن لماذا سمي بالضمير؟ ها؟ هذا العلم الذي نتحدث فيه علم ممتع. الأسماء نفسها لها مغازي ومعاني في اللغة وفي النحو، وما العلاقة بين القسمين؟ هذا مجال طيب قل من يتكلم فيه، لذلك تجد النحو عند القوم جافا، إنما لما يشرح بهذه الطريقة بربط بالكتاب والسنة وكلام العرب ولماذا سمى النحاة ذلك بهذا الاسم، تجد فيه شيئا من المتعة والترطيب على القلب. فنقول الضمير ما كان من حرف أو حرفين أو أكثر ثلاثة، ودل على المتكلم كأنا ونحن، أو دل على المخاطب كأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، أو دل على الغائب هو وهي وهما وهم وهن. وكما ترى في هذه الضمائر لا يزيد الضمير عن خمسة أحرف، لا يزيد الضمير عن خمسة أحرف، فهو مضمر لذلك، راعوا فيه قلة أحرفه وراعوا أنه يظهر ويضمر يختفي فسموه بالضمير. طيب الضمير ينقسم إلى متصل ومنفصل وظاهر ومستتر وضمير رفع ونصب وضمير رفع ونصب وجر، فهذا يحتاج إلى درس كبير لأن هذا الدرس مهم، هذا درس مهم، درس الضمائر، يعني لا يخلو كلام من الضمير. بدلا من أن تقول محمد حضر، محمد ذهب، محمد فعل، يذكر الاسم مرة وبعد ذلك تأتي بالضمير ظاهرا أو مستترا، تقول حضر محمد وأكل، أي أكل هو، شوف الخفة، خفة في الكلام وفي الكتابة، أكل هو، وهكذا. أو يقول مثلا هو أكل، هو ذهب، إلى آخره. فنتحدث عن ذلك بإذن الله في الدرس القادم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وما بقي من وقت فللأذكار وما شابه. هل هناك سؤال فيما قيل؟ ها؟ لا سؤال. طيب الفرق بين، من حيث المعنى، المعنى واحد التوكيد، ولكن من حيث الخفة والثقل هذه خفيفة حرف واحد والأخرى ثقيلة حرفان. طب لماذا؟ للتنوع، للتنوع، يعني العرب في لغتهم وفي حياتهم لا يحبون الملل، فهم في لغتهم كانوا يميلون إلى التغيير، لا يستخدم النون الثقيلة مباشرة استمرار، إنما هذه مرة وتلك مرة، وقد يستخدم ذلك لمراعاة المعنى، لمراعاة المعنى. فالمعنى الجسدي قد تناسبه النون المثقلة، والمعنى النفسي قد تناسبه النون المخففة، وعلى هذا تفهم قول الله سبحانه ليسجنن، السجن هنا للجسد، فجاءت النون المثقلة مع المعنى الجسدي مع الأمر الحسي. وليكون من الصاغرين، إذلاله وصغاره أمر معنوي، فجاءت معه النون، جاءت معه النون المخففة، واضح؟ فهذا وذاك، يبقى من باب التنوع في الكلام دفعا للسآمة والملالة، كذلك لمراعاة الأمور الجسدية أو المعنوية، مراعاة الأمور القريبة أو البعيدة. يعني لو كان الأمر صعبا تستخدم فيه النون المثقلة، لو كان الأمر خفيفا تستخدم فيه النون المخففة. والله سبحانه وتعالى أعلم. بارك الله فيك. ها؟ اللام لام التوكيد حرف مبني على الفتح للتوكيد، فأكد الفعل بقسم مقدر في الكلام، وبلام التوكيد قبله وبنون التوكيد بعده، فهو مؤكد بثلاثة توكيدات. ها؟ النون مع المضارع لابد، اللام لام التوكيد لابد أن تأتي مع النون لا تنفصل عنه. لا لا تأتي، والله سبحانه وتعالى أعلم. Thank you.